إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نشرع اليوم إن شاء الله عز وجل في قراءة بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أحاديث صحيحة رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما أو أحدهما، وهي في كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله، فقد جمع كتابه عمدة الأحكام من صحيح الأحاديث، اختارها من صحيح البخاري وصحيح مسلم رحمهما الله، فذكر جملة طيبة في كل باب أبواب الفقه من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. فطريقتنا في هذه المدارسة أن نقرأ الأحاديث ونذكر معناه بصفة عامة وبعض الفوائد التي دل عليه على سبيل الاختصار، دون إطناب ودون دخول في الخلاف الواقع بين أهل العلم، وإنما نذكر ما دل عليه الحديث فقط. ونستعين بكتاب تيسير العلام في شرح عمدة الأحكام للشيخ الإمام عبد الله البسام رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: كتاب الصيام. الصيام ورد في فضله نصوص كثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي كتاب ربنا عز وجل. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأول غاية شرع لها الصيام هو تحقيق التقوى، بل كل العبادات شرعها الله عز وجل لنا لنحصل التقوى، فكل عبادة تفعلها لا بد أن تزيدك في تقوى الله عز وجل، وتزيدك في الإيمان، وتزيدك في القرب من الله عز وجل. هذه غاية العبادة. أما أن تعبد الله عز وجل وتصوم ثم أنت لا تتغير في خلقك ولا في إيمانك ولا في خوفك من الله، فهذا لم تحقق حقيقة تلك العبادة. ولهذا عز وجل يقول: لعلكم تتقون. فمن صام الصيام الشرعي الصحيح فإنه يحصل التقوى ولا بد. ولهذا ينبغي للمؤمن أن يراعي هذا الأمر في سائر العبادة. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم مرتين، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. هذا الحديث القدسي العظيم فيه فضل عظيم لهذا الصيام ولهذه العبادة الجليلة. فإن الله عز وجل قال: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. فإن الله عز وجل نسب الصوم لنفسه الكريمة واختص به دون سائر العبادات. يقول العلماء: لماذا اختص الله عز وجل بالصوم دون سائر العبادات ونسبه إلى نفسه؟ قالوا: لأن الصوم العبادة التي يظهر فيها الإخلاص دون غيرها، لأن العبادة الأخرى ظاهرة للناس، إذا صليت الناس يراك تصلي، قد يدخلك الرياء، إذا تصدقت يراك الناس، قد يدخلك الرياء في الصدقة، يعني تريد أن يمدحك الناس وشيء. إذا جاهدت في سبيل الله قد يدخلك الرياء وتظهر نفسك شجاعا وقويا وتدافع عن الإسلام وغيره. إذا ألقيت الدروس وعلمت الناس قد يدخلك الرياء، وقيس على ذلك سائر تحج يراك الناس، لكن الصوم لا يراك أحد، لأن الآن إذا كنا جالسين في مكان لا أحد منا يعرف من الصائم من غيره، لأن تستطيع أن تأكل في بيتك ولا يراك أحد إلا الله، ثم تخرج الناس وتظهر أنك صائم. ولهذا الصيام إنسان يترك الأكل والشرب وسائر المفطرات خوفا من الله، حتى يكون وحده لا يفطر، فهذا فيه يعني يظهر فيه الإخلاص أكثر من غيره. ولهذا قال الله عز وجل إلا صوم فإنه لي، فالصائم حقيقة هو مخلص لله عز وجل، مراقب لربه سبحانه عز وجل. قال عز وجل فإنه لي وأنا أجزي به، فلما كان هذا الصائم مخلص لله عز وجل حتى في خلوته لا يفطر خوفا من الله ولا يراه أحد، مع ذلك لا يفطر لأن يعلم أن الله يراه، فعند ذلك الله عز وجل جاز ذاك الصائم بالجزاء الأحسن، وأعطاه من الثواب أكثر مما فعل ذاك الصائم. فقال عز وجل وقال نفسه والصيام جنة، جنة معناتها وقاية، يقيك ويحميك. يحميك من أي شيء؟ أول شيء يحميك من النار، الصائم صيامه يحميه ويقيه من دخول النار، ويقيه كذلك من الوقوع في الفواحش وفي الآثام، لأن عادة الصائم يحافظ على صيامه فلا يفعل المعاصي التي تنافي الصيام، فيقيك من الوقوع في الذنوب وفي المعاصي. قال فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهر، هذا من وقاية الصيام للصائم، يدفعك صيامك لك لا تجهل ولا تسخط ولا ترفث، يعني لا تقول كلام فاحش وغير ذلك. هذا الفعل الذي لا تفعله هو من حقيقة التقوى، فلما حصل فيك الصيام التقوى صرت لا ترفث ولا تسخط ولا يعني تظلم ولا تسب الناس ولا تفعل فحش وغير ذلك من الأشياء. قال فإن شاتمه أحد أو قاتله، أنت لا تفعل هذه الأشياء لا تعتدي على الناس، لكن يمكن يأتي شخص يعتدي عليه، فكما منعك الصيام من أن تعتدي على الناس ابتداء، فإنه ينبغي أن يمنعك الصيام من أن ترد الذي اعتدى عليك باعتداء مثله، وهذه هي التقوى، يعني تظهر للصائم التقوى أكثر من غيرها، حتى الناس إذا اعتدوا عليك وأنت صائم لا ترد عليه. لماذا لا ترد عليهم؟ لأنك صائم ممسك عن كل ما ينافي حقيقة الصيام. قال على نفسه فليقل إني صائم إني صائم، ويعتدي عليك ويسب فيك لا ترد عليه ولا تسبه ولا تقابله بالمثل، وإنما تقول إني صائم إني صائم. قال العلماء الأولى تذكير لنفسك، والثانية تذكير لمن اعتدى عليك حتى يستحي ويتوقف عن هذا الاعتداء، فإن أبى فأنت تبقى صابر محتسب. والصوم عبادة الصبر، كما صبرت عن الأكل والشرب والجماع غيرها من الشهوات، وصبرت عن الوقوع في المعاصي والذنوب، تصبر على من اعتدى عليك ولا تعتدي عليه، فيظهر الصبر في الصيام أكثر من غيره، وهو يعني عبادة الصبر. قال والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. خلوف فم الصائم هي الرائحة التي تخرج من البطن وتصل إلى الفم بسبب الجوع، لما تكون المعدة خاوية يعني يخرج رائحة، إنسان يخرجها من بطنه فيها رائحة الناس لا تحبها، هذه الرائحة هي عند الله يوم القيامة أطيب وأفضل من ريح المسك، لأن هذه الرائحة خرجت بسبب عبادة يحبها الله وهي عبادة الصبر، تركت الأكل والشرب كذا طاعة لله فخرجت تلك الرائحة، فكانت عند الله عز وجل أطيب من ريح المسك، وهذا أثر العبادة. ولهذا الموازين تختلف بين الناس وبين وما عند الناس وما عند الله، هذا الشيء الناس لا يحبونه، هو عند الله يوم القيامة أطيب من ريح المسك. قال وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر، فرح بفطره عند الإفطار يفرح. لماذا يفرح؟ لأن الله وفقه أن صام طاعة لله وأتم صيامه، أعانه على إتمام الصيام، وهذه نعمة يفرح بها المؤمن، لأن كثير من الناس لا يصومون ولا يحافظون على صيامهم، وأنت من دون سائر الناس، الله وفقك للصيام ووفقك لإتمام الصيام وأعانك عليه، فمن تكون أنت حتى وفقك الله؟ هنا لابد أن تستشعر فضل الله عليك ونعمته عليك، فتخشع لربك سبحانه عز وجل وتتواضع لربك سبحانه عز وجل، وتشعر بافتقارك إلى الله، لولا الله ما استطعت أن تصوم ولا أن تتم صيامك ولا أن تحافظ على صيامك، فالفضل لله وحده لا شريك له، وأنت عاجز ضعيف، ومع ضعفك الله وفقك رحمة منه، فتزداد حبا لله عز وجل تقربا إليه. قال إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، وعن يوم القيامة عندما يقف بين يدي الله يفرح بصومه، يفرح بهذه العبادة. لماذا يفرح؟ لأنه يجد أجرها، ما لم يكن يتوقع الإنسان يجد أجر والثواب، لأن الله عز وجل يضاعف للصائم أضعافا كثيرة لا أحد يعرف كم هي. إذا كانت الحسنة تضاعف إلى 10 إلى 700 ضعف فالصيام أكثر من ذلك. يقول الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لا يوجد حساب لهم، هذا في الصبر. فكيف إذا كان الصيام الذي فيه الصبر وزيانة؟ ولهذا الإنسان يفرح بهذه العبادة العظيمة. وروى البخاري ومسلم كذلك عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصوم يوم عبد يوما في سبيل الله، لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. يعني تصوم يوم واحد في سبيل الله يباعد الله عز وجل وجهك عن النار 70 سنة. كل يوم تصومه لله في سبيل الله تبتعد عن النار 70 سنة، 70 سنة تبقى تبتعد. وإذا ابتعدت عن النار هذا يلزم أنك اقتربت من الجنة، هذه هي جنة ونار. إذا ابتعدت عن النار فإنك تقترب إلى الجنة، ومن ابتعد عن الجنة فإنه يقترب من النار. الشيء الذي يباعدك عن النار من الأشياء هي الصيام في سبيل الله. ما معنى في سبيل الله؟ قال العلماء بعضهم قال في سبيل أي تطوعا، ليس واجب عليك لكنك تصوم طاعة لله. وقال آخر في سبيل الله أي إذا كنت تجاهد في سبيل الله وجمعت مع الجهاد الصيام، فكنت صائم ومجاهد في نفس الوقت، فعند ذلك تبقى. إن شاء الله فضل الله عز وجل واسع، فإن شاء الله يدخل فيه حتى الصيام التطوع لله تبارك وتعالى. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون له حظ من صيام التطوع، حظ لا بد، يعني يحاول أن يكون له بعض الأيام يصوم. إن استطعت أن تصوم يوم في الشهر في سبيل الصوم، وإلا 3 أيام، فإن كانت لك قوة 2 والخميس أو 2 أو 5، المهم صيام عاشوراء عرفة أيام بيض 6 من شوال بعض الأيام من شعبان بعض الأيام من محرم، يعني حاول أن يكون لك في العام صيام تطوع تحافظ عليه ولو يوم في الشهر. والذي يستطيع أن يحافظ على 3 أيام في الشهر، 3 أيام في الشهر فقط، في 30 يوم صوم 3 أيام تطوع فقط، في كل 10 أيام يوم، فإن الله يكتب لك صيام الدهر، يعني صيام الزمن كله، لأن اليوم ب10 أيام يضاعف الأجر. 3 أيام معناتها شهر، يعني كي تصوم 3 أيام في الشهر كأنك صمت الشهر كله. والإنسان يختار من لنفسه الشيء الذي يستطيعه، ما يكلفش نفسه عمل كبير ثم ينقطع، لأن الله لا يحب ذلك، الله يحب العمل الدائم ولو كان قليلا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يكثر الصيام ويكثر القيام، حتى يعني لم يوفي حق أهله وحقها وغير ذلك، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم من كل شهر 3 أيام، أعطاه الحد الأدنى الذي يستطيعه جميع الناس. قال يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. زاد له النبي صلى الله عليه وسلم زاد له حتى وصل معه إلى أن يصوم يوم ويفطر يوم. صيام داود يصوم اليوم ويفطر غدوة يصوم يوم بيوم. فقال له يا رسول الله إني أطيق أكثر من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد أفضل من ذلك لا يوجد. وقال لا صام من صام الدهر ليصوم دائما كل يوم هذا لا يجوز. يعني أشد الصيام يوم وتفطر يوم، لكن هذا لا يقدر عليه كل الناس، إن النفس تعالى. والإنسان لا ينظر إلى حاله الآن، ينظر إلى حاله بعد أن يكبر 60 70 80 هل يستطيع؟ أمر صعب. عبد الله بن عمر لما كبر ندم، صار يعجز عن الصوم، فصار وش يفعل؟ يصوم مثلا 15 يوم ويفطر 15 يوم حتى يكون كأنه صام يوم أفطر يوم، يعني نصف الشهر صايم، يسردهم هكذا ثم يفطر سرد. قال يا ليتني أخذت بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الرسول دله على الشيء وأرشده الشيء الذي يقدر عليه، ولا يصعب. حتى الشيخ الكبير يقدر يصوم 3 أيام في الشهر لأنه أمر سهل. فلذلك إنسان يصوم وتطوع، لكن يختار شيء الذي يقدر عليه ويواظب عليه، هذا أفضل. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا من فضائل الصيام العظيمة، أن تصوم رمضان إيمانا بوجوبه وأنه ركن من أركان الإسلام، واحتسابا تحتسب أجر الصيام وأجر العطش والجوع والتعب كذا عند الله، لا تريد من أي أحد شيء. هذا هو الإخلاص، حقيقة الإخلاص، يعني هذه المعاملة فيما بينك وبين الله. تصوم لا تريد ثواب من أحد إلا من الله، تحتسب الأجر عند الله. ماذا يتحقق إذا صمت إيمانا بوجوبه وأنه ركن ومحتسب الأجر عند الله؟ ماذا يحصل لك؟ يغفر الله لك جميع ذنوبك السابقة، هذا فضل عظيم. لكن ينبغي أن يكون الصيام صياما صحيحا. الصيام ليس عن الأكل والشرب فقط، عن الأكل والشرب وعن كل ما يغضب الله عز وجل. ماشي تحبس الأكل والشرب وتسب وتضارب مع الناس وتشهد شهادة زور وتكذب وتضيع الصلاة وكذا هذا لم تأتي بحقيقة الصيام، وإنما المقصود من صام رمضان إيمانا واحتسابا، الصيام الذي يحقق لك التقوى، الصيام الذي يحبه الله، فعند ذلك يأتي الأثر ويأتي الفائدة ويأتي الأجر وهو مغفرة الذنوب السابقة. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. رواه البخاري. هذا من فضل الصيام كذلك، أن الله عز وجل أعد للصائمين أصحاب هذه العبادة الذين لهم أيام يصومونها ويحافظون عليها حتى صار الصوم شيء مهم في حياتهم، لا بد أن تكون لهم أيام يصومون. هذا الصيام أبعدهم عن النار أدخلهم الجنة، وعند دخولهم الجنة زاد أكرمهم الله عز وجل بشيء زائد، لأن فيه ناس آخرين يدخلون الجنة، لكن الله أكرمهم بشيء، جعل لهم باب يدخلون منه هم فقط لا يزاحمهم فيه أحد، الذي ليس من يعني ليس ممن حقق عبادة الصيام هذه لا يدخل من ذاك الباب، يدخل باب آخر، حتى ولو دخل الجنة يدخل باب الصلاة وباب، لكن الصوم له باب خاص به يدخل منه إلا الصائمون فقط. وهذا الباب لا يسمى باب الصيام كما أن في أبواب أخرى، واحد يسمى باب الصلاة، باب الحج، باب الزكاة، بأسماء العبادة، إلا الصوم يسمى باب الريان. والريان من الري، وهو ذهاب العطش، لما تكون عطشان شديد العطش ثم يأتيك الماء البارد تشرب تقول ارتويت، يعني ذهب ذاك الظمأ وذهب العطش، تشعر براحة طمأنينة. فهذا الباب سمي بهذا الاسم لأن الصائم من الأشياء التي يتضرر بها هي العطش أكثر من الجوع، خاصة في الحر في الصيف، حرارة شديدة، فالجسم ينشف يعني من الماء، فيكون الصائم أشد شيء عليه هو العطش. فلما صبر وأدى الصيام كما ينبغي أكرمه الله بباب يدخل منه اسمه الريان. فينادي مناد: أين الصائمون؟ فينتبهون ويدخلون من ذاك الباب. فإذا دخلوا منه إلى الجنة أغلق ذاك الباب ولا يدخل منه أحد لأنه خاص بهم، وهذا يدل على فضل عبادة الصوم. الصيام قسمان: صيام واجب وصيام تطوع. والصيام الواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ما يجب للزمان نفسه، يعني صيام واجب بسبب الزمان الذي هو فيه، وهو صوم شهر رمضان. يعني صوم رمضان صيام صومه واجب. لماذا واجب؟ لأنه صادف زمانا وهو شهر رمضان، إذا جاء شهر رمضان فلا بد أن يصوم المسلم، فهذا الصيام واجب بسبب الزمان. الله عز وجل يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أمر وجوب. الصيام الواجب الثاني هو ما يجب لعلة، يعني ما يجب بسبب علة، وهو صيام الكفارات. إنسان حلف وعقد الأيمان ثم لم يفعل، هذا يجب أن يكفر على يمينه. فالصيام إذا يعني كان من الكفار الصيام، لم يستطع على إطعام 10 مساكين ولا كسوتهم ولا تحرير رقبة، لم يستطع على أي واحدة فيها، ينتقل إلى الصيام 3 أيام. فهذه الصيام 3 أيام بسبب العلة، وهي أنه حلف وحنف. كذلك مثلا الإنسان جامع أهله في نهار رمضان متعمدا، كفارته صيام شهرين متتابعين، وهذه صيام واجب عليه بسبب الفعل الذي فعله. ومثله الذي قتل مؤمنا خطأ فيصوم شهرين متتابعين، فهذه كذلك. النوع القسم الثالث من أقسام الصيام الواجب: ما يجب لإيجاب الإنسان ذلك على نفسه. الإنسان يوجب شيء على نفسه لم يوجبه الله عليه، وهذا اللي يسمى صيام النذر. أن تكون عندك شيء في ضيق تدعو الله، تقول: يا رب لو أعطيتني هذا الشيء أو فرجت عني كذا أو رزقتني كذا لأصومن 10 أيام. فالله عز وجل يرزقك ذاك الأمر مثلا، فيجب عليك أن تصوم وتوفي بنذرك. هذا صيام النذر أوجبته أنت على نفسك، هو واجب. وصيام النذر ابتداء مكروه، لا يجوز لك أن تنذر، مشي لا يجوز، يعني يكره لك أن تنذر إذا فعل الله لك كذا أن تصوم، لأن هذه العبادة كأنك جعلتها في مقابل شيء الذي يعطيك الله عز وجل. إذا أعطيتني أنا أصوم، الله عز وجل غني عنك وعن عبادتك، والله يرزقك إذا شاء دون أن يعني تنذر. ولهذا هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: النذر يستخرج به من البخيل، كأنك بخيل في هذه العبادة، لا تريد أن تعبد إلا بمقابل. فالنذر ابتداء مكروه، لكنك إذا نذرت وتحقق ما طلبت يصير واجب عليك أن توفي بالنذر، يجب، وإلا تصير آثم. واعلموا أن للصوم ركنان اثنين. أركان الصيام ما هي؟ اثنين. الركن الأول هي النية، وهذه النية ركن في جميع العبادات. الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث حفصة رضي الله عنها وأرضاها عند النسائي أو عند أبي داود، قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع يعني ينوي ويعقد نية على أنه يصوم قبل الفجر، ينوي ولو بلحظة، ينوي أنه يصبح صائم فلا صيام له. لأن لماذا لا صيام له؟ لأن الصيام فقد ركن يقوم عليه، الركن هو الشيء الذي يقوم عليه الشيء، فإذا لم يوجد الركن لا يوجد ذلك الشيء. ولذلك النية لا بد منها في الصيام. في صيام الفرض هذا باتفاق العلماء، اختلفوا في صيام التطوع هل يجب تبيتها قبل فجر أو لا يجب، خلاف العلماء. والذي يظهر والله أعلم أنه يجوز لك أن تنوي الصيام في التطوع ولو بعد الفجر، ترقد في الليل لم تنوي أن تصوم غدا، قمت عند الفجر بدا لك أن تصوم، تنوي الصيام من تلك اللحظة في التطوع يظهر أنه جائز. استدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال لها هل عندكم أكل؟ قالت لا ليس عندنا. قال إني إذا صائم، يعني نوي الصيام. والحديث يعني فيه مناقشة بين أهل العلم، لكن الذي يظهر هو هذا والله أعلم. الركن الثاني من أركان الصيام بعد النية هي الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا ركن ثاني، يعني من حين تبين الخيط الأبيض والخيط الأسود يعني الفجر الصادق إلى أن تغرب الشمس طول هذا اليوم لا يجوز لك لا أكل ولا شرب ولا جماع، ولا يعني كل المفطرات تتركها طاعة لله عز وجل. فهذا الركن الثاني هو الإمساك. يقول عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني الليل محل الأكل كل، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني تبقى صائم إلى الليل. الليل متى يكون؟ عند غروب الشمس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. الصوم الواجب هذا الفرض، فرض على من يجب؟ قال العلماء يجب الصيام على كل مسلم عاقل بالغ مقيم صحيح، ويجب أن تكون المرأة غير حائض ولا نفساء، هذا الذي يجب عليه الصوم، يجب على كل مسلم. غير المسلم وإن كان يجب عليه الصوم لكنه لا يقبل منه حتى يسلم، فلا بد من الإسلام. لهذا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين لأنه لا يقبل من غير المؤمن صيام. المسلم البالغ الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصيام، قد يصوم ويكتب له الأجر لكن الواجب لا يجب عليه، حتى أنه لو لم يصوم رمضان لا إثم عليه. المسلم العاقل المجنون لا يجب عليه الصيام، لأن العقل هو مناط التكليف، الله كلف العقلاء ولم يكلف المجانين، المجنون ذهب عقله فيفعل أفعال لا يدري ماذا يفعل، ولذلك لا يكلف بالصيام ولا بسائر عباد. المسلم العاقل البالغ المقيم لا بد أن يكون غير مسافر، أما المسافر يستطيع أن يصوم الفرض لكنه كذلك يستطيع أن يفطر لأن له رخصة في الفطر. الصحيح هو الذي يجب عليه الصيام، أما المريض فيجوز له الفطر، فالذي يجب عليه الصيام. والمرأة لابد أن لا تكون حائض ولا نفساء. قال الشيخ بسام رحمه الله أصله في اللغة يعني الصيام، قال الإمساك، يعني معنى الصوم في اللغة هو الإمساك، كما قال عز وجل عن مريم فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنس، يعني صمت عن الكلام أمسكت عن الكلام، هكذا المقصود. فالصوم في أصل معناه هو الإمساك. وأما في الشرع ما معنى الصوم في الشرع؟ هو الإمساك عن المفطرات وهي الأكل والشرب والجماع، ويلحق به ما ثبت في الشرع أنه يفطر. الإمساك عن المفطرات وهي الأكل والشرب والجماع وكل ما ثبت في الشرع أنه يفطر، كالقيء متعمدا هذا يفطر كذلك، هذا لابد أن تمسك عليه. فكل ما ثبت في الشرع أنه يفطر لابد أن تمسك عليه، صار الصوم الإمساك عن سائر المفطرات مع النية، يعني مع نية الصوم ونية العبادة لله، وليس أنك لم تجد ما تأكل ما كليش تقول أنا صائم، هذا لا يعتبر صيام شرعي. صيام الشرعي لابد أن تتوقف عن الأكل والشرب والجماع وغيره بنية التعبد لله ونية القربة إلى الله ونية امتثال أمر الله عز وجل. من طلوع الفجر الصادق، لأن الفجر فجران، فجر صادق فجر كاذب، الفجر الكاذب هو يظهر ضوء في السماء يأتي هكذا بالطول معترض السماء في وسطها. قال نفس مثل ذنب السرح يعني مثل ذنب ثعلب يظهر ثم يذهب. هذا ليس فجر صادق، فجر كاذب. ولا الذي يترتب عليه الإمساك ويجب عليه الإمساك هو الفجر الصادق الذي يأتي بالطول، يعني لما ترى في الأفق تجد خيطا أبيضا وفي وسط أو تحت وأسفل منه سواد، وهو في وسط خيط حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا الفجر الصادق. فإذا ظهر هذا بدأ الصوم. إمساك عن سائر مفطرات مع النية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، إلى حين تغرب الشمس ويختفي قرصها، عند ذلك يفطر صائم. قال رحمه الله: وصيام شهر رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام، والصيام من أفضل العبادات لأنه تجتمع فيه أنواع الصبر الثلاث: الصبر على طاعة الله، تصبر حتى تطيع الله بالصوم، بأن تترك كل ما لا يحبه الله، هذه كذلك من طاعة الله عز وجل. قال: والصبر على معاصي الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فالصبر ثلاث أنواع: صبر على الطاعات حتى تفعلها، لأن النفس تحب الراحة والكسل، فأنت تجاهدها وتصبر حتى تقوم بما أوجب الله عليها، وتصبر على المعاصي، النفس تحب المعاصي وتحب الشهوات وتحب اللذات، وهذه الشهوات واللذات فيها ما هو محرم فلا ينبغي أن تفعله، فأنت تصبر حتى لا تفعله وتجاهد نفسك. وصبر على أقدار الله المؤلمة، ما قدره الله على العبد من مصائب: موت ابن، موت أب، موت أخ، ذهاب المال، الفقر، أشياء تصيبك فلا بد عليك أن تصبر. قال: وأما حكمه وأسراره فليس في مقدور هذه النبذة المختصرة أن تبين. يعني قال حكم وأسرار الصوم كثيرة وكثيرة جدا، لا يستطيع العبد أن يحيط بها كلها، لأن فيها ما يعلمها وفيها ما لا يعلمها وفيها من يعلمها الراسخون دون غيرهم وغيرهم. قال: فمن تلك الحكم السامية عبادة الله والخضوع له، ليكون الصائم مقبلا على الله تعالى خاضعا بين يدي حينما ينكر سلطان الشهوة. يعني من أعظم حكم الصوم أنك تخضع لله وتكون حقيقة عبد لله. الله أمرك أن لا تأكل فلا تأكل. لماذا لا تأكل؟ لأنك عبد لله، سيدي أمرني أن لا أأكل وأنا لابد أن أطيع الله تبارك وتعالى. قال: فيعلم العبد أنه ضعيف فقير بين يدي الله عز وجل حينما يرى ضعفه وعجزه، فينكر في نفسه الكبر والعظمة، فيستكين لربه ويلين لخالقه. يعني هذه حقيقة التقوى، فمن أعظم حكم الصوم تحقيق التقوى. قال: ومنها حكم اجتماعية، من اجتماعهم على عبادة واحدة، كل الناس يصومون، المسلمون يصومون، فيكونوا متوحدين في هذه العبادة، فهذا مما يزيدهم أخوة، لأنهم يشعرون كلهم أنهم إخوة ودينهم واحد وربهم واحد، ويجتمعون في مكان واحد، يفطرون يعني في وقت واحد ويصومون في وقت، هذا مما يزيد أواصر المحبة بينهم. ويشترك في هذا الغني والفقير والشريف والوضيع والمرأة والرجل، كلهم سواء في هذه العبادة، فلا مزية لأحد على غيره، لا الغني ولا الشريف ولا الرئيس، كلهم سواء في هذه العبادة. فهذا مما يعني يزيد ترابط القلوب وتآلف أرواحهم ولمي كلمتهم. كذلك من حكم الصوم أنه الغني الذي طول العام هو شبعان، فإذا صام خاصة من لم يكن له عادة في الصيام يشق عليه الصوم، فيشعر بألم الجوع وألم العطش، فيتذكر إخوانه الذين طيلة السنة وهم جائعين، طيلة السنة لا يجدون ما يأكلون، ويتذكر إخوانه في أماكن الحرب والمجاعات كيف حالهم الآن. نحن الآن في رغد من العيش، لكن اذهب إلى أماكن أخرى في العالم أين المجاعة، تتذكر إخوانك المسلمين فترأف بهم وتسعى جاهدا في إعانتهم وإفطارهم والتخفيف عنهم، فهذا كذلك من حكم الصوم. قالوا: منها حكم أخلاقية، فهو يعلم الصبر والتحمل، ويقوي العزيمة والإرادة، ويمرن على ملاقاة الشدائد وتذليلها والصعاب وتهوينها. الذي يصوم ويعتاد الصوم يصير يصبر على ألم الجوع، فإذا وقع في أزمة ونقص الأكل يكون معتاد هو. أما الذي دائما شبعان إذا جاءت مصيبة قل الأكل وجاءت المجاعة ينهار في أول يوم، لأنه ليس معتاد على هذه العبادة العظيمة. قال: ومنها حكم صحية، فإن المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، من أفضل العلاج للجسم هو الصوم، وهذا يعني باتفاق الأطباء الآن، ولذلك صار يداوون المرضى بالصيام، بعضهم يسميه الصيام متقطع، يعني تقلل من الأكل قدر المستطاع، فإذا كانت المعدة فارغة هذا من أسباب قضاء المرض والعلاج. جاء في الحديث صوم وتصحوا، لكنه حديث ضعيف لا يصح نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان معناه صحيح لكنه لا يصح نسبته للرسول لأنه ضعيف. ثم قال رحمه الله الإمام عبد الغني المقدسي: قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصم. في هذا الحديث نهى النفس أن يتقدم المسلم صيام رمضان، أول يوم رمضان يتقدمه بصيام يوم أو يومين، إلا من كان له صيام معتاد فليصم، أما الذي ليس له صيام معتاد فلا يجوز له صيام يوم 30 من شعبان ولا اليوم الذي قبله قبل رمضان، بل لابد أن يكون قبل رمضان مفطر حتى تتميز العبادة الواجبة من غيرها، فلا يخلط بين التطوع والعبادة. قال الشيخ: الشارح الحكيم يريد التمييز بين العبادات والعادات، ويريد أن يميز بين فروض العبادات ونوافلها، في صيام واجب وصيام تطوع لابد أن يتميز كل واحد فيه ليحصل الفرق بين هذا وذاك. لذا فإنه نهى عن تقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين أو نحو ذلك، ليكون مفطرا مستعدا لصيام شهر رمضان حتى يدخل عليه الصيام وهو قوي، لأنه كان مفطر بالأمس. إلا من كان له عادة من صوم كمن كان يصوم يوم الخميس وجاء رمضان بالجمعة أول يوم، هو كان يصوم عادة الخميس، لا نقول له لا تصوم الخميس، لأن إذا قلنا له لا تصوم الخميس والله يحب العبادة الدائمة فقد قطعناها لغير سبب، فالله أباح له أن يصوم يومه، يصوم الخميس لعادة يصومه والجمعة يصوم رمضان، وهذا لا يؤثر. لماذا لا يؤثر؟ لأن الشارع هو الذي نهى أن نصوم قبل رمضان يوم أو يومين، ونهى عن صيام نصف ثاني من شعبان، وهو نفسه الذي أباح لمن كان له صيام معتدا يصومه، فالنصوص هي التي تتحكم والشارع هو الذي يتحكم، فأباح له أن يصوم لمن كان له صيام معتاد. ويدخل في هذا كذلك من كان له صيام قضاء واجب، كان عليه مثلا كفارة يصومها أو صيام رمضان الماضي أو صيام واجب نذر مثلا، صيام واجب اللي ذكرناه وبقالوا يوم أو يومين ما صاموش وحب يصومهم وبقوا يومين رمضان يصومهم عادي، لأن هذا الصيام ليس صيام تطوع وإنما صيام واجب فيصومه، فالمنهي عنه قبل رمضان هو الصيام التطوع بغير سبب، وكذلك صيام يوم الشك واحتياطا أو وجوبا، بعضهم لا يرى الهلال يوم ليلة 29 ليلة 30 لا يرى الهلال، ف30 شعبان لا يكون صيام، هو يقول بلك ظهر الهلال ما شفناهش، ربما ظهر ولم نره، ربما سحب أخفته عنا ويكون غدا رمضان، يا أخي أنا أصوم، يقول غدا احتياطا أصوم احتياطا، إذا كان رمضان يعني صمت رمضان، وإذا ما كانش رمضان أو في سبيل الله، هذا الفعل خطأ ومخالف للشرع، لأن العبادة لا تبنى عن الشك، لا تبنى على الشك وإنما تبنى على اليقين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، يقول عمار بن ياسر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام اليوم الذي قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، يعني عصى النبي صلى الله عليه وسلم، والمعصية لا تكون إلا على فعل شيء محرم. قال الشيخ رحمه الله ما يؤخذ من الحديث، يعني فوائد هذا الحديث اللي هو لا تقدموا صوم رمضان، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا من كان له صوم يصومه فليصوم. قال النهي عن تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، هذه أول فائدة، لا يجوز لك أن تصوم قبل رمضان يوم أو يومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وثلاث أيام وأربعة أيام كذلك، كلها داخل، فليس المقصود يوم أو يومين فقط، وإنما المقصود النصف الثاني من شعبان لا تصوم فيه، لأن الرسول قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم. فقبل رمضان نصف الثاني من شعبان لا يوجد فيه صيام إلا من كان له صيام معتاد كما سوف نذكره. ومن باب أولى النهي عن صيام يوم الشك كما ذكرت لكم، فإن هذا أشد. قال الفائدة الثانية الرخصة في ذلك لمن صادف قبل رمضان له عادة صيام كيوم الخميس والاثنين، فكل من كان له صيام معتاد يواصل فيه ولو كان قبل رمضان يوم أو يومين فلا حرج في ذلك، ويدخل في قول صيام الكفارات وصيام الواجب له. قال من حكمة ذلك والله أعلم، انظر الشيخ رحمه الله كيف يقول من حكمة ذلك، يعني من حكمة هذا النهي، لماذا كأن قائل يقول لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نتقدم رمضان بصيام يوم أو يومين مع أن الصيام عبادة، وكيف ينهى النفس عن عبادة؟ كأن واحد يقول هذا السؤال، لأن الصيام عبادة، كيف ينهانا يقول لك النبي صيام صيام يوم أو يومين قبل رمضان؟ لماذا لا يتركنا نصوم يوم أو يومين ونزيد نصوم رمضان؟ والنية هي التي تفرق، ننوي هذه نفل وصيام رمضان واجب. قال الشيخ من حكمة ذلك والله أعلم، هذه كلمة والله أعلم العلماء رحمهم الله لما يذكرون شيئا هو من فهمهم للنصوص، لكن لا يوجد شيء في النص صريح فيه، وإنما هو فهم فهمه يظهر له أن هذا هو المعنى. يقول والله أعلم، يعني هذا الذي ظهر لي والله أعلم. لماذا؟ حتى لا يقول على الله ما لا يعلم، بخلاف بعض الجهلة اللي يقول لك من فوائد الآية ويذكر لك أشياء لا تظهر وإنما خفية هو فهمها ويريد أن ينسبها، قد تكون مخطئ في هذا الفهم، مفهوم؟ ولهذا العلماء إذا قالوا شيء مثل هذا يقولوا والله أعلم والعلم عند الله، وهذا من خوفهم أن يقولوا على الله ما لا يعلم. قال من حكمة ذلك والله أعلم تمييز فرائض العبادات من نوافلها، والاستعداد لرمضان بنشاط ورغبة، وليكون الصيام شعار ذلك الشهر الفاضل المميز فيه. قال من الحكم تمييز العبادات من النوافل، وهذه قد يعترض عليها، مثلا يقول التمييز يكون بالنية، والذي له صيام معتاد أو صام يوم الأخير، يعني ولذلك تحتمل وتحتمل. قال الثانية الاستعداد لرمضان بنشاط ورغبة، نعم هذا ممكن، إنسان إذا كان مفطر في نصف شعبان وعنده قوة فإذا دخل في الصيام كان مستعد، أفضل من إنسان يكون متعب، لأن الصيام يتعب الناس، لا تظن أنك تصوم دائما ولا يقع لك، بل تتعب، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام الدهر. نعم فرض ونفل، نعم إذا صليت الفريضة وأردت أن تصلي النافلة بعدها لابد أن يكون شيء يميزهما، إما أنك تتكلم بكلام، كلام هذاك الكلام ليس من الصلاة فهذا يكون فاصل، وإما أنك تغير المكان، صليت هنا وغير سلمت حبيت تصلي نافلة مزروب، يعني تنوت بنا لك وتصلي، هذاك الانتقال هو كان الفارق. أما إذا بقيت في مكانك وتكلمت فالكلام هو الفارق، يعني يقول العلماء حتى يتميز العبادة الواجبة من العبادة النافلة. قال وليكون الصيام شعار ذلك الشهر الفاضل الموز، من الحكم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم أو يوم قبل رمضان حتى يصير صيام الشهر خاص برمضان متميز به، هذا الشهر شهر الصيام فقط ولا يشاركه في هذه الميزة شهر آخر، فلا يوجد شهر صامه النفس كله، لا يوجد إلا رمضان، فهذه خاصية في رمضان دون غيره أننا نصوم الشهر كامل، ولذلك بعده لا يجوز أن تصوم بعدهم بشهر يوم العيد حرام صيامه، وقبل رمضان نهانا النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم الشك أو تقدم يوم حتى يتميز الشهر هذا بنفسه لفضله ولأن الله جعله شهر الصوم. ثم قال رحمه الله الإمام عبد الغني المقدسي قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإذا غم عليكم فاقدروا له. قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإذا غم عليكم فاقدروا له. قوله عليه الصلاة فإذا رأيتموه أي رأيتم الهلال، لأن الشهر بما يثبت الشهر دخول الشهر برؤية الهلال، أول شيء رؤية الهلال. الشهور العربية في يوم 29 منها نترقب الهلال، فإذا رأينا الهلال علمنا أن هذا شهر في 29 وغدا يبدأ الشهر الجديد واحد. فإذا لم نرى الهلال أكملنا العدة 30 وبدأ. يعني أول شيء يثبت به الشهر هو رؤية الهلال. وإذا قال فإذا رأيتموه فصوموا يعني غدا أول رمضان، وإذا رأيتموه فأفطروا يعني يوم 29 رمضان في الليل ليلة الثلاثاء. إذا رأيتم الهلال فاعلموا أن غدا لا يوجد صيام إفطار العيد فأفطروا. قال فإن غم عليكم فاقدروا له. إن غم عليكم غم من الغيم وهو الستر والحجاب، فإذا حجب عليكم الهلال فلم تروه، يعني وجد مانع من رؤيتكم الهلال، لا تدرون هل ظهر الهلال أو لم يظهر، لأن الجو غيم غير واضح، غيوم رياح سماء ملبدة، فرؤية ضعيفة فلا تدري قد يكون ظهر لذة. في هذه الحالة إذا غم عليكم ولم يظهر الهلال، قال النبي عليه الصلاة فاقدروا له. فاقدروا له ما معنى فاقدروا له؟ بعضهم وما لا أذكر خلاف، فاقدروا له على القول الصحيح أي أكملوا عدة شعبان 30 يوم. احنا اليوم 29 في الليل ترصدنا الهلال، إذا كان الجو صافي ولم نرى الهلال علمنا أن غدا 30 تعلم. إذا كان الجو صافي ورأينا الهلال علمنا أن غدا 1 رمضان. إذا كان الجو غيم ولا ندري هل ظهر الهلال أو نظهر، فنقدر له أي نتم عدة شعبان 30 يوم، كما جاء في رواية أخرى صريحة قال فأتم عدة شعبان 30. واضح صار الرؤية إذا ظهر الهلال غدا رمضان، إذا لم يظهر الهلال وكان الجو صافيا غدا 30 شعبان، إذا كان الجو غيما ولم نرى الهلال بسبب الغيم ولا ندري هل جاء ولم يأتي، عند ذلك نكمل عدة شعبان 30 يوما. وقوله فصوموا أي إنوا الصيام غد، ماشي ما أنت غير ترى الهلال في الليل تصوم في تلك اللحظة. فصوموا أي إنوا الصيام غدا، النية تبيتها في الليل حتى تصبح صائما. قال الشيخ أحكام الشرع الشريف تبنى على الأصل، الشرع كل حاجة مش عندها أصل تبنى عليه، لا يوجد شيء بدون أصل، يعني تصير الأمور غير منضبطة لابد أن يوجد أصل. فقال أحكام الشرع تبنى على الأصل فلا يعدل عنها إلا بيقين، يعني لا يترك الأصل إلا باليقين، أما الشك فلا يؤثر. مثلا أنت الآن متوضئ، على بالك توضيت وجد صليت المغرب، فالأصل فيك أنك متوضئ، يجي الشيطان يدخل لك الشك أو وقيل أنت قبل الوضوء أنت ما شعرت وقيل، هذا الشك لا يؤثر على الأصل أنك متوضئ، تبقى متوضئ حتى تتيقن أنك انتقض الوضوء إما بسماع صوت أو خروج ريح. إذا ما كانش اليقين تبقى متوضئ، والشك هذا لا يؤثر ولا يجوز لك أن تتبع الشيطان فيه. فكل شيء لف. فإحنا رأنا في شهر شعبان 29 شعبان جينا نشوف الهلال ما قدرنا نشوف، ما هو الأصل الذي نحن فيه؟ أننا ما زلنا في شهر شعبان، هذا الأصل متيقنين، باش ننتقل إلى شهر رمضان لابد يجينا يقين آخر. ما هو اليقين؟ رؤية الهلال، لم نرى الهلال لم يأتي اليقين، ننتقل إلى يقين ثاني وش هو؟ إتمام شهر شعبان 30 وما كان الشهر في 31، يعني راح ننتقل. فالأصل بقاء ما كان على ما كان، الأصل وش رانا؟ أنت الآن راك تمشي رايح مسافة، نقولوا على قول الجمهور مثلا اللي يقولوا باللي مسافة السفر شحال 80 كيلومتر، انت تمشي ما لقيتش الا واحد وما حسبتش، لا تدري شحال مشيت، هل مشيت 50 60 70 80 90 100، واش دير؟ تقصر صارت لما تقصرش. رجعوا للقاعدة، الاصل الاصل فيك انت وش هو؟ انك مقيم في بلادك وقت تمشي، ما باش تخرج من الاصل هذا تاع السفر لازم تتيقن باللي راك خرجت من المسافه تاعك، فتبقى ماشي مسافر واصل مقيم حتى تتيقن انك مشيت هذيك المسافه باش تبدا السفر. فاذا شككت هل مشيت ولا مشيت تبقى دارك مسافر وجاي، جاي رجعت باش ترجع البلاد. وصلت المدينه بصح ما على بالكش الا هذه مدينتك ولا ماشي مدينتك، مازالك مسافر لان ما جاكش يقين يخرجك من السفر حتى تتيقن هذه المدينه تاعك، مفهوم؟ فالاصل بقاء ما كان على ما كان. ولذلك حنا في شهر شعبان، رانا في شهر شعبان هذا الاصل، لا ننتقل الى رمضان الا بيقين، اما رؤيه الهلال فاذا لم نره ما زلنا في شعبان لا نصوم غدا ونتم شعبان 30 يوما. قالوا من ذلك ان الاصل بقاء شعبان وان الذمه بريئه من وجوب الصيام ما دام ان شعبان لم تكتمل عدته 30 يوما فيعلم انه انتهت، او يرى هلال رمضان فيعلم انه دخل. ولذا فان نفسه اناط صيام شهر رمضان وفطره يعني ربط الصيام والفطر برؤيه الهلال، هذا هو دليل اننا نصوم او نفطر. فان كان هناك مانع من غيم جاء سبب منعنا باش نشوفوا الهلال او قطر او نحوهما، امرهم ان يقدروا حسابه يحسبوا 29 ما ضررش الهلال نزيدوا له يوم 30، هذا اقصى ما يكون فيه الشهر. وذلك بان يتم شعبان 30 ثم يصوموا، لان هذا بناء على اصل وهو بقاء ما كان على ما كان. الله تعالى اعلى واعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.